حنانك إن جبرت قعد عشانك صارت الغربة وطن ضع خوف في أمانك يوم داني حنانك إن جبرت قعد عشانك صارت الغربة وطن ضع خوف في أمانك الغربة وطن ضع خوفي في أمان.